وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اكتب عندك: والأمر بغض البصر جاء للرجال وجاء للنساء. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. اكتب عندك: ولا فرق بين الأمرين، فمن أجاز، انتبه، فمن أجاز للنساء أن ينظرن إلى الرجال غير المحارم والأزواج خرج عن الأصل يلزمه الدليل. فمن أجاز للنساء النظر إلى الرجال غير المحارم والأزواج خرج عن الأصل يلزمه الدليل. أسأل سؤال كده، كتبت ولا لسه؟ كتبت أحسن؟ كتبت أحمد؟ كتبت؟ أي كتبت؟ أسمعني كده، فمن إيه؟ لا، غير المحارم والأزواج. طب السؤال بقى اللي أنا عايز أسأله: المحارم هنا على التأبيد أم على التوقيت يا شيخ محمد؟ المحارم بصفة عامة. لا، ما نشوف توقيت ولا التأبيد. تفضل. على التأبيد، ما ممكن يكون إيه محرم ولكن مؤقت، صح؟ يبقى ما ينفعش تنظر إليه. ليه؟ لأنه ده مؤقت، ده ممكن على ما اختها تموت هيتجوز، يبقى ما ينفعش. ماشي يا إخوانا كده؟ طيب انتبهوا اخواننا للمعلومات اللي جايه ديت، ونامل ان شاء الله ان نراجع انفسنا تاني. ومش عيب يا اخواننا ان الواحد يراجع نفسه ويجد عنده كثير من الاخطاء او قليل. ده والله ده بيبقى ربنا سبحانه وتعالى اراد بالعبد الخير، ان هو ارشدك او جعل رجلا يرشدك الى شيء من عيوبك. ايه الاشكال يعني؟ انا مش واخد بالي. ما هو ساعات الواحد فينا الشهوة والشيطان يجعل العبد يفعل الموبقات وهو لا يدري، وهو لا يدري. متى يرجع؟ بكثرة العلم ومشاركة إخوانه وحضور مدارس العلم يبدأ يفوق وينتبه إلى أخطائه. يقول ماذا هنا؟ ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر. مبدأ ذلك عيد على إيه؟ الزنا، عياذا بالله. جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن الحوادث مبداها من النظر، كما أن معظم النار من مستظهر الشر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. بدايتها فين؟ النظر. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربع أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربع، انتبهوا يا أخواني، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تدبيره، من خلال إيه؟ النظر والخطرات. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، يعني لو سئلت في مسألة عبر الهاتف من امرأة فاتق الله ربك، اتق الله ربك، وليكن الكلام فيه حزم وصرامة وعلى القدر، وعلى القدر، وإياك أن تسترسل، فإن وجدت استرسالا فليكن الرد منك في منتهى القسوة والشدة، لأن النفوس غلابة والقلب ضعيف. يا كمشايخ يسلم دينك ويعطب كل شيء. لا يليق أبدا أن أفسد ديني من أجل امرأة كل يوم والتاني عمل مشاكل مع جوزها يقول لها علي الطلاق انت طالب. طب وتمارش اللي هي بقى فحشة هنا كلام. يقول وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة فتذكر في كل واحدة منها فصل فنذكر في كل واحدة منها فصلا يليق به. شوف علم الإمام شكله إيه، هذا يتكلم عن اللحظات والخطرات والخطوات عشان نبدأ نتعلم ونحضر هذا. وأصل الباب ده كله يا أخواننا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وده الأصل. طب النساء هنا يا ودي أحمد الألف واللام هنا الاستغراق، يبقى لو عندها 150 سنة وما فيش في فمها ولا سن كركوبة وما أدرك لكل ساقطة لاقطة فإياك أن تكون من اللواقط، خد بالك. طيب فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. اكتب عندك ضابط النظرة. هو أن يدرك الإنسان ما وقع عليه نظره وميز بين كونه أنثى أو ذكر. ما وقع عليه نظره ويميز بين كونه أنثى وذكر بس. يبقى أنا بنظر وقعت عيني على شخص فاستبان لي أنه أنثى، كيف؟ بأي علامة؟ فإن عودت النظر هي دي المخالفة، هي دي المخالفة. يبقى أنا إيه؟ أدركت أنها إيه؟ أنثى. ما ينفعش أعيد النظر تاني، أصل احتمال تكون واحدة قريبة. طب لو عاوز منك حاجة تجيلك ولا أنت لابس نقاب؟ خد بالك؟ لأن بيأتي الشيطان من هذا الباب. يبقى أنا أدرك، ومن أجل هذا من رحمة ربنا عز وجل يا إخواننا بنا سبحانه وتعالى بر الرحيم، إن هو لما جعل الأصل في العينين الانفتاح، خد بالك؟ الأصل في العينين الانفتاح، أذن لنا بنظرة الفجأة أو النظرة الأولى، ومش كده وبس، وجعل على العينين غطاء محكما وهو الجفن، وشبه به أمر الساعة، وما أمرنا إلا كواحدة كلمح بالبصر، واخد بالك؟ ده مش كده وبس، ووضع العينين في الوجه، وجعل الوجه مع الرأس على العنق يدور يمينا وشمالا، بحيث إيه؟ ما يكونش لحد حجة إن هو إيه؟ يقول لك والله ما استطعت أن أغض بصر، طب الفت رقبتك؟ واخد بالك؟ الفقرات تعبان، لا ده أنت موضوع تاني بقى. انتبه على بالفك لهذه الأمور، لأن فعلا ممكن تنظر وتشعر بشؤمها وبمرارتها بعد حين. لذلك في أثر كده عن يحيى بن الجلاء دخل على شيخه ذنون المصري، فهو داخل بقدر الله كده شيخه نظر لقى يحيى بن الجلاء بص لأمرد، أمرد وهو الشاب الوسيم الذي ليس له لحية، واخد بالك؟ فنظر إليه، فلما دخل بقى الشيخ بيعنفه قال يا يحيى نظرت إلى شاب أمرد بإعجاب وبشهوة لتجدن غبها ولو بعد حين. يقول فنسيت القرآن بعد 20 سنة. انتبهوا على برفقكم، مالها نتربى ازاي ونعرف أخطاءنا كيف؟ ما ممكن تنظر ويقع نظرك على شيء فيها مش موجود عندك في بيتك. وقع في ورط، ورطة كبير، واخد بالك؟ طب انت عاوز تعدد مثلا، خايف من اللي في الدار، معكش فلوس، وقعت نفسك في ورط ملهاش حل. طب ما هو من باب اولى بقى اهو. سئل عن نظرة الفداء قال اصرف بصرك. خلاص. طيب لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخيرة. وفي المسند بس ها ممكن، لا خلاص انتهى، طالما ميز لا يحل له النظر. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورص الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وقال غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقهم. قال وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظر تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولابد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. اي والله ما هنت علشان تغض بصرك فهم شق، وممكن بقى الشيطان يجي لك بحاجات يقول لك طب ده ما شاء الله ده لبس القب ويزدال وبتاع، طب بص كده هل لبس جورب ولا لا؟ انت ما الذي حملك على ما رب النظر يقع في امر يرسخ في قلبه تيجي تطلعه صعب جدا. امال هو الفشل في الزوجات جاي من ايه؟ والاشياء التي نسمعها من مشاكل بين الزوجين يتأذى الانسان من سمعها بل يتقيأ جاي من ايه؟ ما هو من ده كله، من هذا كله. يقول فالصبر على غض البصر ايسر من الصبر على الم ما بعده. قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النال من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، انظر يصر مقلته لي العين ما ضر مهدته لو القلب لا مرحبا بسرور عاد بالضهر. نعم، يبقى همت عيني شوية، طب والقلب روحت البيت. ومن أجل ذلك من خلال هذا الكلام البسيط ولسه جاي كثير نقدر نستوعب ما السر فيما يفعله أعداؤنا من الاختلاط بين الذكر والأنثى. السر في كده إيه؟ هو ده الفساد في كل شيء. وبعض اخواننا يقول لك والله يعني انا الحمد لله زوجتي بتشتغل وبفضل الله لابسه النقاب، ودكتوره بتكشف وهي لابسه النقاب والجواندي، وبتدرس وماسكه رئيس الحسابات وماسكه سكرتير رئيس مجلس اداره الشركه، وبفضل الله منتقب ولا اي شيء. خيبه لك. طب والنظر راح فين؟ انتبه الله يبارك فيكم، النظر راح فين؟ ده لما تكون قاعده طول النهار كده في المكتب وهي لابسه النقاب وانت لحيتك تضرب صورتك. طب وبعدين؟ ما هو لازم من النظر ولا بد من الكلام حتى في نطاق العمل. انتبهوا يا اخوانا، أنج سعد هلك سعيد، اهو كلام واضح، أنج سعد هلك سعيد. يبقى ما تقولش بقى عشان بس يعني برضه نخدم المسلمات ونعمل كذا وكذا، ما اخدمش واحد على حساب ديني، واخد بالك؟ لان بعض الناس يقول لك ايه ما تدخلش بنتك كليه مختصه، يا راجل عاوزين تطلع طبيبه تنفع المسلمات. قال لا، يعني هو انت يعني تعتقد ان بكلام الشيوخ سيستجيب الناس؟ ابدا والله، لن يستجيب. فاستجيب انت، وسيخدم الدين والمسلمات شئت ام ابيت. بدليل هاتي منذ ان دعا العلماء الى حرمه الاختلاط واستجاب الناس ووقعنا في فترة من الزمن ما وجدنا طبيبة أنثى قط. هذا مكان ولن يكون. يبقى أنج سعد ها هلك سعيد. تبعوا. يقول ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرك لك على بعضه. يعني ما صبرت عن النظر إليه، طب وبعد ونهاية النظر إيه؟ ما هو معروف ما تستطيع، دخلت في عذاب وصراع. قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يبقى أوقعت نفسك في حصوة بيص. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، نقف على شرح البيت ونكمل إن شاء الله هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم. جزاكم الله.